ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ، في عام مضى أخذت عمرة في نهار رمضان، تقول أثناء السعي وقعت يدي على شيء تقول غير طاهر، فتقول ذهبت لتغسيل ما في يدي فلم أجد، فمسحته بمنديل معطر، هل علي شيء؟ ما دامت لا تدري ما عليه، ليس عليه شيء. الحمد لله الحمد لله، ما في عليه شيء.